بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس في شرح العقيدة الطحاوية من قول الماتن وإن محمدا عبده المصطفى إلى قوله وإنه خاتم الأنبياء، يعني من صفحة 149 إلى صفحة 159. الموضوعات في هذا الموضع تدور حول مقدمات النبوة وبراهينها. فمن مقدمات النبوة المنة بإرسال الرسل، المنة بإرسال الرسل. إرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكل الناس إلى عقولهم ولا إلى علومهم، وإنما أرسل إليهم الرسل ليبينوا لهم طريق السعادة في الدنيا والآخرة، لأنه لا يمكن أن تصل عقولهم إلى المعارف التي جاءت بها الرسل. ولذلك يقول شيخ الإسلام: ليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح والمطر، ولا كحاجة الإنسان إلى حياته، ولا كحاجة العين إلى ضوئها، والجسم إلى الطعام والشراب، بل أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال. ويقول أيضا: لا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهم، فإذا درست آثار الرسل من الأرض ومحت بالكلية خرب الله العالم العلوي والسفلي وأقام القيامة. إذن الآن حاجة البشر إلى الرسل فوق كل حاجة، ولهذا كانت نعمة الله عز وجل بإرسال الرسل فوق كل نعمة. يقول المؤلف رحمه الله: وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم. فإرسال محمد صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة، ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين، يعني أنعم نعمة عظيمة، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني من جنسهم، مثل ما قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعني من جنسكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من جنسنا، وهذا من نعم الله حتى يتمكن البشر من مخاطبته ومجالسته والأخذ عنه والاقتداء به. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يطهرهم من الذنوب، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني للخلق أجمعين. وهكذا السنة تدل على هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، رواه مسلم. وفي سنن الدارمي بإسناد صحيح ولكنه مرسل: إنما أنا رحمة مهداة. طيب، وجه كون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين: الناس إما مؤمن به أو كافر، فالمؤمن هو عليه رحمة في الدنيا والآخرة، وأما الكافر فهو أيضا رحمة عليه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ من كفر به بمثل ما أخذ الأمم السابقة بالعقوبات العامة وعقوبات الاستئصال، بل يؤجلهم ويمهلهم، ولا يبتليهم بما ابتلى به الأمم السابقة من الخسف والقذف والاعتفاك ونحو ذلك. طيب، نأتي إلى الفقرة الثانية من مقدمات النبوة، وهي الفرق بين النبي والرسول. المؤلف هنا يذكر فرقا واحدا، وهو خلاصته أن من نبأه الله عز وجل بخبر من السماء إن أمر أن يبلغ غيره فهو رسول، وإن لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي وليس برسول. والعلماء لهم كلام كثير في هذه المسألة، والعادة أن تبحث عند قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وهناك كتاب حسن مفرد بعنوان النبي والرسول للدكتور أحمد الحمد، ذكر فيه الفروق التي ذكرها على العلم وانتقدها واحدا واحدا وبين المختار منها، ونحن نشير إلى بعض هذه الفروق. فمن الفروق التي قيلت أن الرسول من أنزل عليه كتاب، والنبي من لم ينزل عليه كتاب، هذا فرق. في من أهل العلم من قال الرسول هو من يتمثل له الملك ظاهرا، والنبي من يأتيه الوحي بطرق أخرى مثل الدوي، مثل الإلهام، مثل خبر من قبله. وهناك أقوال أخرى، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الرسول والنبي إذا أفردا فهما بمعنى واحد، وكل واحد منهما يحمل معنى الآخر. فمثلا قول الله تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، يعني والرسل. مثلا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، يعني وأنبياء، هذا في حال الإفراد. أما في حال الاقتران مثل قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فحينئذ يفرق بينهما ويكون الرسول بمعنى من أرسل بتبليغ شرع، والنبي هو من أرسل بشرع من قبله. إذن نلاحظ أن مناط النبوة في الإيحاء بشرع، لكن إن كان هذا الشرع تبليغ لأناس كافرين فحينئذ يكون رسول، وإن كان تجديد وتذكير لأناس مؤمنين فحينئذ يكون نبي. ولهذا ورد في الحديث إن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، لأن وظيفة العالم مثل وظيفة النبي في أمته، يدعو أناسا مؤمنين بشريعته إلى الالتزام بأحكامها. طيب نأتي إلى فقرة أخرى من مقدمات النبوة، وهي عبودية الرسل. عبودية الرسل، طيب الآن يقول المؤلف هنا، يقول واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى. ولذلك نلاحظ أن الله تبارك وتعالى يصف أنبياءه وصفوة خلقه بالعبودية، مثلا واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وفي عيسى عليه السلام يقول إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إذن يصفهم كلهم بالعبودية، ومحمد صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبودية في أشرف مقاماته، وهي مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام الإيحاء ومقام التنزيل ومقام الشفاعة. الآن في مقام الإسراء يقول إيش؟ سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل بمحمد، حتى لا يتوهم متوهم أنه في هذا الحادث الفريد خرج عن نطاق العبودية. لا، سبحان الذي أسرى بعبده، حتى وفي هذا المقام العظيم لم يخرج عن نطاق العبودية. في مقام العبادة وأنه لما قام عبد الله يدعوه. في مقام التنزيل والوحي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى. في مقام الشفاعة الذي يتأخر عنه الرسل، يقول المسيح عليه السلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. في هذا المقام يصفه بالعبودية. يقول شيخ الإسلام: حصلت له تلك المرتبة، يعني الانفراد بالشفاعة العظمى، بتكميل عبوديته لله وكمال مغفرة الله له. إذن عبودية الرسل هذا ظاهر في القرآن الكريم، وهو من العقائد القطعية، وهذا له دلالات كثيرة نلمح إلى شيء منها. واحد، أن الرسل تكوينهم بشري وهم عباد، ليس تكوينهم نوراني كما يزعم بعض أهل البدع خاصة في محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول أنه تكوينه نوراني وليس تكوين بشري. وأيضا تلحقهم الخصائص البشرية: ينسون، يغضبون، يمرضون، يموتون. في الحديث الصحيح: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. في الحديث الآخر: ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. الأمر الثاني أن كمال العبد في تحقيق العبودية، وأن الرسل من أولهم إلى آخرهم لم يخرجوا بما أعطاهم الله وأكرمهم وحباهم من الفضائل عن نطاق العبودية أبدا، وإنما علت بذلك درجاتهم في مقام العبودية. وبهذا تسقط العقيدة الدخيلة على الإسلام، وهي عقيدة سقوط التكاليف التي يروج لها بعض البدع. إذا كان الرسل لا يخرجون عن نطاق العبودية، فكيف يخرج غيرهم عن نطاق العبودية؟ أيضا من دلالات وصف الرسل بالعبودية أنهم لا يعلمون شيئا من الغيب إلا بقدر ما ينبئهم الله تبارك وتعالى، خلافا لمن ظل في هذا الباب وزعم أن الرسول مثلا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد أو يعلم مفاتيح الغيب. والله سبحانه وتعالى يقول إيش: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وتقول عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفريح. طيب، هذه بعض مقدمات النبوة أخذناها بإيجاز. ننتقل الآن إلى براهين النبوة. المؤلف رحمه الله يقول: الطريقة المشهورة عند المتكلمين هي تقرير النبوة بالمعجزات. هذا الكلام صحيح من وجه، وفيه قصور من عدة جهات. نبين بعضها، احنا نبين بعضها يعني على عجل، ومن أراد الاستقصاء فمحله في كتاب النبوات لشيخ الإسلام، لكن احنا نبين بعض الأشياء على عجل تناسب مع الدرس. يعني أولا الأخطاء: أولا التعبير عن أدلة النبوة بلفظ المعجزة. احنا نلاحظ أن علماء السلف ما يسمونها المعجزة، يسمونها دلائل النبوة، وفي كتب بهذا الاسم، أو علامات النبوة في الإسلام. لكن لفظ المعجزة هذا اللفظ كلامي وشاع وانتشر، والله عز وجل لم يسميها معجزة، وإنما سماها آية، مثل كقول الله تعالى: قد جئناك بآية من ربك، أو برهان، فذلك برهانان من ربك، أو بينة، قد جئتكم ببينة من ربكم. إذن هذه الأسماء وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر. طيب، نقطة أخرى، المتكلمين لهم في تقرير وجه دلالة المعجزة على الصدق اضطراب كبير بينه شيخ الإسلام في شرح العقيدة الأصفهانية. فمن هذا الاضطراب أنهم إما أن يناقضوا أصولهم، وإما أن يبنوا هذا على أصول عقلية غير مسلمة. يعني مثلا بعض المتكلمين يقرر وجه دلالة المعجزة على الصدق على أصل التحسين والتقبيح العقلي، وهو أصل باطل. بعض المتكلمين يوم يقرر وجه دلالة المعجزة على الصدق يناقض أصله في التعليل، لأنه ينفي التعليل ويجوز على الله فعل كل ممكن، وحينئذ يضطرب كلامهم يوم يأتون عند تقرير استحالة ظهور المعجزة على يد كاذب. إذا أنت الآن تبطل أصل التعليل، كيف تستطيع أنك تقرر هذه الاستحالة؟ ما تتسق مع أصلك في نفي التعليل. أيضا من المؤاخذات اشتراط اقتران الآية بدعوى النبوة أو التحدي. هذه شروط غير مسلمة، لا يشترط أن تكون الآية أو يكون الخارق في محل النبوة ولا في زمانها، لا يشترط. ولا لو اشترطنا هذا الاشتراط كان ضيقنا ما وسع الله سبحانه وتعالى. الآن البشارات متقدمة على زمن النبوة، الإرهاصات متقدمة على زمن النبوة، الآن الآيات التي تتجدد وتدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم متراخية عن زمن النبوة. إذن الآن لا تشترط المقارنة، وأيضا لا يشترط التحدي. أكثر آيات النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر آيات الرسل غير مقرونة بالتحدي. النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورد التحدي في القرآن، باقي الآيات ما فيها تحدي. يعني مثلا نبع الماء من بين أصابعه، تكثير الطعام، لم يكن مقرونا بالتحدي. وموسى عليه السلام لما عارض السحرة آيته أبطلها، وباقي آياته الكثيرة غير مقرونة بالتحدي. طيب، أيضا من الأمور التي تعتبر غير مسلمة هي اعتبار مناط الإعجاز في آيات الرسل في مجرد خرق العادة. يعني هم يعتبرون مناط الإعجاز في مجرد خرق العادة دون فصل بين آيات الأنبياء وخوارق غيرهم. ولهذا يعني كان عندهم اضطراب في تفسير الخوارق التي تحصل من غيرهم، فمنهم من أنكرها مثلا وأنكر أن يكون هناك خارق لغير النبي لئلا يلتبس الصادق بالمدعي، ومنهم من أقر بها واعتبر الفصل في هذا الباب مجرد دعوى النبوة، فلو ادعاها لسلب خارقه. والواقع أن الفرق بين خوارق الأنبياء وخوارق غيرهم من أظهر الفروق، سواء نظرنا إلى الخوارق الفعلية أو إلى الخوارق الخبرية أو إلى صاحب الخارق. مثلا في الخوارق الفعلية نلاحظ أنها ليست خارقة للعادة فقط، لا، خارقة لعادة الخلق أجمعين، ليست خارقة فقط لعادة الإنس فقط أو المخاطبين، لا، خارقة لعادة الخلق أجمعين، فلا يقدر لا جني ولا إنسي على مثلها، لا بحيلة ولا بعزيمة، ولهذا لا يمكن أن تعارض. أما خوارق السحرة فلما كانت خارقة فقط لعادة قوم مخصوصين أمكن معارضتها بمثلها أو أقوى. إذن الآن إحنا ما نعتبر المناط الإعجازي مجرد خرق العادة، لا، نعتبر مناط الإعجاز في خرق عادة الخلق أجمعين، تكون خارج عن قدرة الخلق أجمعين، ما يمكن معارضتها. أيضا إحنا نفرق بين خوارق الأنبياء وغيرهم بالنظر إلى الخوارق الخبرية، فنلاحظ أن النبي يخبر عن المغيبات القريبة والبعيدة إخبار مفصل كأنما رآها بعينه ومعصوم من الكذب. أما الكهنة وأضرابهم فإنهم يخبرون عن المغيبات القريبة إخبار مقرون بكثير من الكذب وبعبارات مقرطمة، يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: خبأت لك خبئا، فقال: هو الدخ. يعني ما قدر يقول هو الدخان لأن النبي أضمر في نفسه سورة الدخان، فقال: هو الدخ، يعني جاء ببعض الكلمة دون بعضها. فلما قال كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني انت كاهن طبعك طبع الكهان في قرطمة العبارات. أيضا الفرق يمكن أن يكون بالنظر إلى صاحب الخارق ودعوته. النبوة اصطفاء والكهانة اكتساب، الأنبياء في غاية البر، الكهنة في غاية الفجور. الأنبياء لا يأمرون إلا بالتوحيد والصدق والعدل، والكهنة والسحرة لا يأمرون إلا بالشرك والظلم والجهل. ولذلك يقول الله عز وجل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يعني على كل فاجر في أقواله وأفعاله. طيب السؤال عندنا الآن لاحظنا أن المتكلمين يحصرون دلائل النبوة في المعجزات، فالسؤال الآن: هل وفق المتكلمون في حصر دلائل النبوة في المعجزات؟ الحقيقة أنهم لم يوفقوا ولم يصيبوا في هذا، لأن دلائل النبوة كثيرة جدا وأكثر من أن تحصر. وأيضا عندهم خطأ آخر في ناحية مدلول المعجزة. هل مدلول المعجزة هو مجرد صدق النبي؟ هم يقولون نعم، مدلولها مجرد صدق النبي. علماء السلف يقولون لا، مدلولها أعم من ذلك، يعني أنها تدل على صدق النبي، وتدل على وجود الله، وتدل على صفات الله، وتدل على قدرة الله، وتدل على المبدأ والمعاد. وأذكر ابن القيم رحمه الله يقول عن عصا موسى لما تكلم عن دلالتها على هذه المعاني كلها قال: فكل قواعد الدين في هذه العصا. إذن الآن المعجزات لا تنحصر، أو أدلة النبوة لا تنحصر في المعجزات، بل هي أكثر من ذلك. وأيضا مثل دلائل الربوبية، هم يحصرون دلائل الربوبية في دليل واحد، دلائل الربوبية لا تنحصر، هي أكثر وأكثر من ذلك. ليش؟ لأن من سنة الله عز وجل أن الشيء إذا عظمت الحاجة إليه كثر وجوده، فالناس محتاجين إلى معرفة دلائل الربوبية، معرفة دلائل النبوية، ولذلك جعلها الله كثيرة جدا لا تنحصر في دليل واحد. أيضا من ناحية مدلول المعجزة، مدلول المعجزة لا ينحصر فقط في الدلالة على الصدق، بل هو أعم من ذلك وأوسع. إذن الآن عندنا أدلة صدق الرسل كثيرة جدا، نلمح الآن إلى بعض منها يعني لن نأخذها كلها، نلمح إلى بعض منها. الآيات الخبرية والآيات الفعلية اللي يسميها المتكلمون في الغالب بالمعجزات، نأخذ نماذج منها. يعني الآيات الخبرية معناها إيش؟ معناها إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمور غائبة إخبار مفصل كأنما رآها بعينه. هذه الإخبارات أحيانا تكون عن أمور ماضية، مثل إخباره عن قصة آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وموسى وأصحاب الكهف، إخبار مفصل، وهي من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله عز وجل: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. أحيانا يكون الإخبار عن أمور واقعة في زمانه، مثل ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال: استغفروا لأخيكم. وأحيانا تكون هذه الإخبارات لأمور آتية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. يقول شيخ الإسلام: هؤلاء الطوائف كلهم قاتلهم المسلمين. شوفوا كيف هذا إخبار بظهور التتر قبل أن يظهروا بقرون. الآن شيخ الإسلام يقول: هؤلاء الطوائف كلهم قاتلهم المسلمون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر هذه الطوائف معروف. فإن قتال الترك من التتار وغيرهم الذين هذه صفتهم معروف مشهور. ويقول: هذه صفتهم التي لو كلف من رآهم بعينه أن يصفهم لم يحسن مثل هذه الصفة. ولها أمثلة كثيرة موجودة في كتب أهل العلم. وفي آخر الجواب الصحيح عقد شيخ الإسلام فصل خاص لذكر آيات النبي صلى الله عليه وسلم، ولخصها تلخيص حسن ولم يسبق إليه في آخر الجواب الصحيح. في عندنا الآيات الفعلية. الآيات الفعلية، الآيات الخبرية ترجع إلى العلم الخارق، الآيات الفعلية ترجع إلى القدرة الخارقة. يعني مثلا انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. لما انشق القمر على عهد رسول الله فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، هذه آية متواترة. ويقول بعض أهل العلم: لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء. لماذا؟ لأن آيات الأنبياء العادة تظهر في الأرض، وهذه ظهرت في ملكوت السماء الخارج عن قدرة البشر. أيضا من الآيات الفعلية نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكرر ذلك في مواطن كثيرة في الحديبية وفي غيرها. ولذلك يقول القاضي عياض: هذه القصة رواها الثقات من العدد الكثير، وكان ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل. والقرطبي يقول: قصة نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم تكررت في عدة مواطن في مشاهد عظيمة، وردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي. هذه آية عظيمة، نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. بل بعض أهل العلم يقول إيش؟ يقول إنها أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر الذي ضربه موسى عليه السلام. ليش؟ لأن خروج الماء من الحجارة معهود، بخلاف خروج الماء من بين الأصابع فهو إيش؟ فهو غير معهود. أيضا من آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم المسلك الشخصي، وهو الاستدلال بصفات النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية على صدقه. يعني مثلا الاستدلال على صدقه بنور وجهه، مثل ما يقول عبد الله بن سلام، يقول: لما استبنت وجهه صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. مثل الاستدلال بخاتم النبوة الذي كان بين كتفيه على نبوته، مثل ما يقول سلمان: وقفت خلفه، يعني يطالع ينظر في خاتم النبوة، فوضع رداءه فإذا خاتم النبوة، رآه سلمان فقال: أشهد أنك رسول الله. مثلا من المسلك الشخصي كلام خديجة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وغطه ورجع ترجف بوادره، قال لخديجة: لقد خشيت على نفسي. قالت خديجة: أبشر، والله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. إذن استدلت بصفاته الشخصية على أنه صادق وليس بكاذب. أيضا من المسلك الشخصي، وهذا يعني ذكره المؤلف عندنا وكرره شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه، استدلال هرقل عظيم الروم، استدلاله على صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبا سفيان ومن معه عن الرسول صلى الله عليه وسلم 10 أسئلة، كلها عدا العاشر تتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، أما العاشر لا، فيتعلق بدعوته، ولذلك نعتبره من المسلك النوعي. هذه الأسئلة 10 يقول: كيف نسبه فيكم؟ أبو سفيان ماذا قال؟ قال: هو فينا ذو نسب. فعرف هرقل أن هذه العلامة تحققت، لأن الرسل تبعث في أحساب قومها. ثم سأل: هل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ قال أبو سفيان: لا. وعرف أيضا هذا من علامات صدقه، لأنه لو قال بهذا القول أحد قبله لقال رجل ائتم بقول من سبقه. ثم سأله قال: هل كان في أبائه ملك؟ قال: لا. عرف أيضا أنه من علامات الصدق، لأنه لو كان في أبائه ملك لقال رجل يطلب ملك أبيه. ثم قال هرقل: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان: ضعفاؤهم. أعرف أيضا هذا من علامات صدقه، لأنه أتباع الرسل هم الضعفاء. ثم سأله قال: أيزيدون أم ينقصون؟ فقال: بل يزيدون. أيضا هذه من علامات الصدق، لأنه هكذا شأن الإيمان حتى يتم. ثم قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب ما حد يرجع عنه، لكن اللي يكون إيمانه فقط في لسانه أو في يرجع ويتقلب. طيب، ثم قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: لا، ما عرف إلا بالصدق. فقال، يعني عرف أن هذا أيضا من علامات الصدق، لأنه لا يدع الكذب على الناس ثم يذهب ويكذب على الله. ثم سأل قال: هل يغدر؟ نلاحظ أن هذه كلها أسئلة شخصية في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا. فقال فيما بعد: وكذلك الرسل لا تغدر. ثم قال: كيف كان قتالكم إياه؟ قال أبو سفيان: الحرب بيننا وبينه سجال، يعني مرة ينال منا ومرة ننال منه. فعرف أيضا أن هذا من علامات الرسل، وأن الرسل تبتلى ثم تكون العاقبة لها على نقص العدد والعدد، وهذا حسن العاقبة دليل مستقل على صدق الرسل. طيب، إذا نلاحظ أن هذه الأسئلة كلها شخصية. نأتي الآن في سؤال عن الدعوة. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول أباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. عرف بهذا أنه هذه دعوة الرسل. لكن هذا ليس من المسلك الشخصي، هذا من المسلك النوعي. وهذا أيضا يا أخوان يدلنا على كذب الدجال. لما يظهر الدجال في آخر الزمان يأتي بخوارق خارجة عن قدرة الخلق، مثل أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، وأن الخربة تتبعه كنوزها كاليعاسيب. هذه خارجة عن قدرة الخلق. لكن كيف نعرف كذبه؟ نعرف كذبه بجملة أمور، منها أن دعوته مخالفة لدعوة الرسل. الرسل كلهم إيش؟ يقول نعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، وهذا يدعي الألوهية. فإذا خالف الرسل في دعوتهم، وكان هذا دليل على بطلان إيش؟ دعوته. أيضا من الأدلة التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم المسلك النوعي. إيش معنى المسلك النوعي؟ معنى المسلك النوعي، احنا الآن في المسلك الشخصي كنا ننظر لصفات النبي الشخصية. المسلك النوعي لا، ننظر في دعوته ومضمون رسالته، هل هي موافقة لدعوة الأنبياء من قبل؟ هل هي موافقة لدعوة الأنبياء من قبل في أصولها وفي مقاصدها الكلية، ولا مخالفة لها؟ احنا نلاحظ أن دعوات الرسل لا تختلف في العقائد، ولا تختلف في أصول الشرائع، تختلف في تفاصيل الشرائع. فننظر في دعوته، هل هي موافقة لدعوة الرسل السابقين أو مخالفة؟ بعض الناس كان يستدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الضرب من الاستدلال. من ذلك الآن هرقل في السؤال الأخير، هذا من المسلك النوعي. من ذلك أيضا ورقة ابن نوفل، لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، قال هذا الناموس، يعني الملك الذي نزل على موسى. ومن ذلك النجاشي لما تلا عليه جعفر صدر من سورة مريم بكى وبكت أساقفته، ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. أيضا من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، وهو أعظم أدلته صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات، لاحظوا قال الآيات ما قال المعجزات، ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا إلى يوم القيامة، تابعا فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الحصر للمعجزة العظمى، ولا له معجزات غير القرآن، لكن المعجزة العظمى هي القرآن. الآن وجه الإعجاز، أو يعني وجه دلالة القرآن الكريم على صدق النبي صلى الله عليه وسلم من جهات متعددة. الآن احنا مثلا نلاحظ في مثلا الكتابات العلمية إن في تطور في النضج العلمي، يعني الإنسان يكتب أول مرة بحث متواضع، ثم يترقى قليلا، ثم يترقى قليلا، حتى يصل إلى الذروة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل 40 سنة لا يعني أمي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتهم بشيء في خلال هذه 40 سنة، ثم بعد ذلك جاء بهذا القرآن دفعة واحدة الذي عجز عنه الخلق أجمعون، فكان هذا أعظم آية على صدقه. ولذلك يقول الله عز وجل ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. أمي لا يقرأ ولا يكتب، ثم دفعة واحدة أتى بهذا القرآن، وعجز البشر أن يأتوا بمثله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. لا يستطيع معارضته لا في حسن نظمه ولا في حسن معانيه ولا في حفظه. يعني القرآن الكريم من بين الكتب جميعا لا يعني يتطرق شك إلى حفظه وإلى أصالته. كذلك من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة التي جاء بها. الشريعة التي جاء بها جمعت محاسن الشرائع كلها وزادت عليها بمحاسن كثيرة حتى صارت أكملها، وهذا يدل بالضرورة على أنها شريعة ربانية. لماذا؟ لأن المعارف البشرية مستحيل أن تصل إلى هذا الكمال الذي وصلت إليه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نختم درسنا هذا اليوم بمناظرة جرت بين ابن القيم وبين بعض أهل الكتاب. هذه المناظرة ممكن أن نأخذها على أساس أنها مناظرة، وممكن نأخذها على أساس أنها وجه عقلي مستقل يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا إن أخذناها على أساس أنها وجه عقلي مستقل يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإحنا مشينا على طريقة المؤلف، لأن المؤلف أتى بها هكذا على أساس أنها وجه عقلي مستقل يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أتينا بها على أساس أنها مناظرة كما هي في الأصل في كتاب زاد المعاد، فابن القيم ذكرها على هذا الأساس. الخلاصة في هذه المناظرة أن ابن القيم يقول لهذا الرجل الكتابي أنه لا يتم لكم إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالقدح في الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ قال: لو كان ليس بنبي كما تزعمون فقد تهيأ له أن يتقول على الله ويحلل ويحرم وينسخ التوراة والإنجيل وينسب ذلك كله لله ويستمر على ذلك 23 سنة، شأنه يعلو ويظهر والرب يقره ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين. وحينئذ يلزم أحد أمرين: إما إنكار الخالق وإما الطعن في حكمته. كيف إنكار الخالق؟ قال: إنكار الخالق، لو كان للعالم خالق لأخذ على يده وقابل مقالته أعظم مقابلة وجعله نكالا للظالمين، إذ لا أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. أو نسبة الرب إلى ما لا يليق به من التمكين لمن يدعي النبوة وإجابة دعواته وإعلاء كلماته، وهذا لا يليق بحكمة أحكم الحاكمين لما فيه من إخلال بمصالح الخلق. إذن يوم أنه ما حصل الأخذ وحصل التمكين دل هذا على ماذا؟ دل على أن هذا هو رسول الله حقا، ودل على أن إنكاركم يا أهل الكتاب في غير محله. ولذلك يقول ابن القيم: لما قلت له هذا الكلام بهت الذي كفر، يعني ما استطاع أن يرد. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.